السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأشربة من صحيحه تحت باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها وإطفاء السراج والنار عند النوم وكف الصبيان والمواشي بعد المغرب. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن أبي هريرة عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فلم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة يعني الفأرة تضرم على أهل البيت بيتهم. ولم يذكر قتيبة في حديثه وأغلقوا الباب. في رواية: وأكشفوا الإناء أو خمروا الإناء، ولم يذكر تعريض العود على الإناء. نعم، في رواية أخرى، طبعا هذا الحديث قل العاملون به جدا، لم يكد يعمل به أحد من الناس إلا القليل، وإن عملوا عملوا ببعضه، تغطية الإناء وإيكاء السقاء ربط القربة، أما إغلاق الأبواب وإطفاء السراج، إطفاء السراج ممكن نقول لعلة إن السرج كانت عندهم بفتيل والفأرة تسحب الفتيل تحرق على البيت بيتهم، تحرق على أهل البيت بيتهم، لكن الكهرباء الآن تختلف. أما كف الصبيان فسيأتي. قال: حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، يعني امنعوا الصبيان من الخروج، فإن الشيطان ينتشر. إذا كان جنح الليل يعني أقبل الليل بظلامه، أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم. قل من الناس من يتبع هذا الهدي القويم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قبيل المغرب الصبيان ينبغي ألا يخرجوا. قال: واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم، واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم، واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. في رواية عن جابر أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، أي ظلمتها وسودها، أو يذهب إقبال الليل وظلامه، فإن الشياطين تنبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. نعم. وفي رواية أخرى قال: وحدثنا عمرو بن الناقد حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا الليث بن سعد حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي الليثي عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن القعقاع بن حكيم عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. في بعض الليالي السنة ينزل وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك البلاء. قال: حدثنا ليث بهذا الإسناد بمثل، غير أنه قال: فإن في السنة يوما ينزل فيه وباء، وزاد في آخر الحديث قال الليث: فالأعاجم عندنا يتقون ذلك في كانون الأول. شهر كانون الأول هو يا جماعة كانون كانون ماشي. قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو عامر الأشعري وأبو كريب واللفظ لأبي عامر. قال وحدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال احترق بيت على أهلي بالمدينة من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال إن هذه النار إنما عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم هذا. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.